الرب خاص بالله. نعم أحسن الله إليك. والعالمين جمع عالم وهو كل ما وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم جمع لا واحد له من لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض في البر والبحر. وكل قرن منها وجيل وكل قرن وجيل يسمى عالما أيضا. الرحمن الرحيم. العالم. والعالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم جمع لا واحد له من لفظه. نعم وأنا وأنت واحد من ذلك العالم. العالم كل ما سوى الله فهو عالم، وأنا واحد وأنت من ذلك العالم. نعم. والعوالم. والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض في البر والبحر. نعم. وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. الرحمن الرحيم. وقوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته. قال القرطبي إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال فالرب فيه ترهيب، والرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. مالك يوم الدين. يعني يجمع الإسلام بين الترغيب والترهيب، هكذا نصوص آية القرآن. تأتي آية الترغيب ثم تأتي آية الترهيب، يأتي صفات المؤمنين وصفات الكفار، وعيد المؤمنين وعيد الكفار ووعد المؤمنين، وهكذا. الحمد لله رب العالمين في ترهيب، الرحمن الرحيم في ترغيب. نعم ترغيب في الرحمة، رب العالمين في ترهيب من الرب المتصرف الذي يأخذ العاصي. نعم أحسن الله إليك. مالك يوم الدين. قرأ بعض القراء ملك، وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيحة متواترة في السبع. ويقال ملك كلاهما صحيحة متواترة في السبع، يعني قراءة سبعية. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، أو مالكي اسماء مالك من أسماء الله، وملك كذلك هم اسماء لله قراءتان، ومالك أبلغ من ملك. نعم. ويقال ملك، ويقال ملك، ويقال ملك بكسر اللام وإسكانها. إيش؟ ويقال ملك بكسر اللام وإسكانها. أعد مالك يوم الدين. قرأ بعض القراء ملك، وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيحة متواترة في السبع. ويقال ملك بكسر اللام وإسكانها. ويقال ملك ملك بكسر اللام وإسكان ملك أو ملك ملك وملك والملك والملك قائمة. نعم سموني. ويقال مليك أيضا. وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ مالك يوم الدين. ما يقال مالك ومالك وملك ومليك عند مليك في مقال صدق عند مليك مقتدر كما في الآية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله اسم الله. إيش وأشبع مالك؟ وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين. ملكي يوم الدين. وأشبع نافع. وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين. نعم. وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله تعالى لمن الملك اليوم، ولقوله قوله الحق وله الملك، ومالك مأخوذة من الملك كما قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وملك مأخوذة من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقوله تعالى قوله الحق وله الملك. وقوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينافيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعى، لا يدعي أحد هناك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وعن ابن عباس قال يوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدانيهم بأعمالهم إن خيرا فخيرا. يدانيهم أو يدينهم، يدينهم يعني يحاسبهم. نعم أحسن الله. وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر إلا من عفى عنه، يعني يحاسبهم أو يجازيهم. نعم أحسن الله. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف، وكذلك قال غيرهم من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. والملك في الحقيقة هو والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وكان وقوله وكان وراءهم ملك، وقوله إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة، مثل الملوك على الأسرة. والدين الجزاء والحساب، كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقوله أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه لنفسه، كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزن، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إياك نعبد وإياك نستعين. قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فائد بتخفيفها مع الكسر. وقرأ عمرو بن فائد بتخفيفها مع الكسر. عمرو بن إيش؟ فائد أحسن الله. ها؟ فائد. فائد. أحسن الله. فائد بالياء. نعم. فائد ولا فائد بالهمزة. بالياء أحسن الله. فائد نعم. وهي قراءة شاذة مردودة، لأن إيا ضوء الشمس. وقرأ بعضهم لا إيا ضوء الشمس، يعني قرأ الشاذة إياك نعبد، وهذا يختلف المعنى. صحيح إياك هو ضوء الشمس، وإنما قال إياك نعبد تشديد إياك نعبد بالتشديد بحرفين. نعم لأن إيا ضوء الشمس. إيا مو إيا، لأن إيا ضوء الشمس. نعم. وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة. ونستعين، لأن الهمزة تأتي بدل الهاء لسيما في الاستفهام، تنادي تقول فلان أفلان، ولا يقول الشاعر ونادي من تدعو بآية أو بآية أو همزة أو أي، وإن شئت هيا

هم المذكورون في سورة النساء. في سورة النساء نعم هم أربعة أصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. نعم أحسن الله. حيث قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم مما تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إراداتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين. إيش؟ غير المغضوب عليهم. أحسن الله. وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم مما تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إراداتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين، وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين. وأكد الكلام بلا صدر. وهم الذين وغير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إراداتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه. صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم علماء السوء. نعم. ولا صراط الضالين، وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وهم الجهال من الصوفية والزهاد الذين يتعبدون على جهل وضلال. نعم. أحسن الله عليك. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين، وهما طريقتا اليهود والنصارى. وقد زعم بعض النحاة أن غير هاهنا استثنائية، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم. من المنعم. أحسن الله عليك. من المنعم عليهم وليسوا منهم. وزعم. أحسن الله عليك. وقد زعم بعض النحاة أن غير هاهنا استثنائية، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم، وما أوردناه أولى. ومنهم من زعم أن لا في قوله ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن السلام في كتاب فضائل القرآن عن عمر رضي الله عنه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن السلام في كتاب فضائل القرآن عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وإسناده صحيح، وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كل منهما. لتجتنب. أحسن الله. لتجتنب كل منهما. يعني محمول على عمر يقرأ غير المغضوب وغير الضالين في غير الصلاة، يعني في غير الصلاة. أحسن الله. فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم. فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم. ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه، واتباع الحق ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه. لكن أخص أوصاف

حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه. وزاد يرتج بها المسجد. والدارقطني وقال هذا إسناد حسن. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج المسجد ويتأكد في حق لمن هو خارج المسجد خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما. وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا: إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين الحديث. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى، وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية. وحاصل الخلاف أن الإمام إذا نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، وإذا أمن الإمام جهرا فالجدير أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية. وحاصل الخلاف أن الإمام إذا نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، وإن أمن الإمام جهرا فالجدير أنه لا يجهر. وإن جهر الإمام بالجهر. وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم. الجديد من قول الشافعي، من قول الشافعي. نعم. فالجديد أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة. والقديم أنه يجهر به، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ورواية الأخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد. ولنا قول هذه كلها أقوال ضعيفة، يجهر سواء جهر الإمام أو لم يجهر. السنة في حق الجميع جهر به. نعم. ولنا قول آخر ثالث، أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم، لأنهم يسمعون قراءة الإمام. وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد، والله أعلم. هذا ضعيف، لأن المؤلف الشافعي الحافظ الشافعي ينقل مذهب الشافعي، وهذا ضعيف. الصواب أنه يجهر مطلقة، جهر سنة في حق الجميع مطلقة، سواء جهر الإمام ولا جهر، سواء كان المسجد صغير أو قليل، سواء كان منفردا أو جماعة في الليل يجهر به. نعم. صلى الله عليه. انتهى. بعد ايش؟ البقرة. ها؟ البقرة. تفسير سورة البقرة. صحيح. سمع طارق. وهذه الفاتحة شأنها عظيم، فاتحة عظيمة، هي أم القرآن، اشتملت على الإلهيات والمعاد والثناء على الرب سبحانه وتعالى، اشتملت على سر العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، تقسيم الناس إلى أقسام، منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون، ثم في الالتجاء إلى الله عز وجل وتبرأ من الحول والقوة. وأن أهدنا ليس كما يقول بعض أهدنا الله، بعضهم المؤمن هدي فكيف يسأل الهداية؟ الواجب المؤمن هداه الله، ويحتاج أيضا هناك أشياء لا يعلمها فيحتاج أن يهديه الله ويعلم بها، وهناك أيضا أمور هداه الله لها لكن يحتاج إلى أن يوفق العمل يعلمها ولا يعمل بها، ويحتاج إلى هداية لنوفق العمل، وهكذا. الآية عامة. إن شاء الله في الدرس القادم يكون القراءة في الحجرات، من تغيير الحجرات الجزء الأخير من الكتاب سورة الحجرات اللي هو المفصل إن شاء الله.